الفصل السابع. أتعجب عندما أجد أولادي يتململون مما أبديه من ضيق وزجر لهم، وهم يقضون أوقاتهم بين فيسبوك وإنستغرام وغيرها من تطبيقات لا يلم بها الكثيرون من جيلي. فأتذكر أيام طفولتي، وأود أحياناً لو أستطيع سحب تلك الإحداثيات من بين أيديهم ولو لخمس دقائق حتى يستشاروا قيمتها. إنه الجانب المشرق لزمنهم. أما الجانب المشرق لزمننا فكان غياب تلك التطبيقات عن عالمنا، حتى نشأنا جيلاً قوياً في اللغة العربية ملماً بالجوانب السياسية، يقرأ الكتب والروايات ويشارك عائلته أحلى وأحلك المواقف والأحداث. لقد كنت طفلة محظوظة، فقد كانت قدمي تطأ مبنى مسبيرو بصحبة والدتي، وكذلك حرم الكليات الحربية التي كان والدي مدرسا بها، وتتلمذ على يديه العديد من القادة المصريين والعرب الذين أحبوه لطبعه اللين وأسلوبه المميز في التدريس. كان لأبي في الكلية مكتب كبير ملحق به غرفة استراحة يقضي فيها ليلته عندما يكون نبطشي، وأثناء الرحلات كان يصطحبني معه إلى أهرامات الجيزة، كما سافرت معه إلى بورسعيد، وفي صحبته شاهدت آثار الدمار في مدن القنال، وقد تأثرت بمشهد الأبنية المتهدمة التي احتضنت رفات سكانها وذكرياتهم. كنت أحب رحلة بورسعيد تحديداً لأن والدي كان يشتري لي كمبوت الأناناس والكريز المستورد، وكذلك كنت أشرب 7-Up وبيبسي كولا في علب من الصاج تفتح من أعلى. كل تلك الأشياء لم تكن موجودة في القاهرة إلا في بعض المحلات القليلة، فبورسعيد حينذاك كانت منطقة حرة يعمل سكانها في التجارة. إنها كانت بمثابة منحة من الرئيس السادات لأهلها ليعوضهم عن معاناتهم أثناء الحروب لعقود طويلة. في بورسعيد في ذلك العهد كان هناك ما يسمى بالسوق الأفرنجي، وكان هذا السوق يضم وإلى يومنا هذا أشهر الماركات العالمية للملابس الجاهزة. وبينما كنت أمسك بيد أبي ونمشي معا في السوق الأفرنجي، لفت نظري فستان كان نصفه العلوي أبيض ونصفه السفلي منقوشاً بورد أخضر. أعجبني الفستان كثيراً، فدخلت مع أبي إلى المحل، فإذا بصاحب المحل الذي كان يدخن الشيشة ينتفض من مكانه ليرحب بالضابط وابنته ويقدم لنا يد العون. ثم اقترب مني الرجل وبدأت أراه من قريب. إنه مسعد، الوحش الكاسر، صاحب الواقعة التي شاهدتها من إحدى شرفات مبنى مسبيرو، لكنه في تلك المرة كان حملاً وديعاً يتحدث بأدب واحترام إلى حضرة الضابط. كان أبي وسيماً ممشوق القوام، له هيبة بالزي العسكري، ووددت أن أخبره بما بدر من ذلك الشخص من تجاوز في حق عفاف وزينب وإبراهيم الصغير لكي يقبض عليه ويضعه في السجن العسكري. إلا أنني كنت أرغب في اقتناء الفستان الذي اشتراه لي أبي بالفعل. كان فستاناً جميلاً وارد الخارج، حيث كانت كل البضائع في بورسعيد في ذلك الوقت مستوردة، وكنت دائما ما أنتظر تلك الرحلة ليشتري لي والدي ما يحلو لي. ثم جاء موعد الغداء المحدد، فذهبنا مع المجموعة لنأكل السمك والجمبري. ثم قدم لنا صاحب المطعم الحلويات الشرقية والشاي هدية من المحل، تقديراً وعرفاناً لقادة الجيش الذي سكنت محبته قلوب المصريين جميعاً. انتهى اليوم بسرعة، وهكذا تنقضي الأيام السعيدة. وعدت إلى القاهرة وقد عرفت أن مسعد تاجر ملابس في السوق الأفرنجي في بورسعيد. وعندما دخلت إلى غرفتي التقطت ألواني ورسمت أبي بزيه العسكري وهو يكبل مسعد بالسلاسل الحديدية، وأنا واقفة بجانبه أشاهد الموقف في سعادة. بت ليلتي أحتضن فستاني من فرط سعادتي به. وفي اليوم التالي ذهبت إلى مدرستي، وأثناء طابور الصباح كان هناك مجموعة من الضيوف من وزارة التربية والتعليم يقفون إلى جانب المديرة. ثم قام مدرس الرسم بالتقاط الميكروفون وبدأ ينادي على أسماء الفائزين في مسابقة الرسم. كنت منشغلة بصديقتي التي كانت لا تكف عن مضايقتي والعبث برابطة شعري التي اشتريتها بالأمس من بورسعيد، حتى أفقت على صوت زملائي وهم ينبهونني بأن المدرس ذكر اسمي وردده عدة مرات، كي أصعد لأصافح أعضاء اللجنة ومديرة المدرسة، فقد فزت في مسابقة الرسم للمرحلة العمرية على مستوى الجمهورية. كانت لحظة جميلة، لم أكن أتخيل الفوز، وإنما كنت أعبر عن مشهد حقيقي شاهدته، وربما كان هذا سبب الفوز. فالرسمة عبرت عن مشاعر حقيقية، وكان من الأجدر أن يشاركني أبطالها الحقيقيون الذين ألهموني إياها، لكنهم لم يكونوا يعرفون أني أرسمهم أو أني حتى شاهدتهم عن بعد وعشت معهم الحدث. كان يوماً سعيداً، فقد صافحت المسؤولين الآتين من الوزارة، وكانت المديرة، وكنا نخشاها من فرط هيبتها بالطبع، قد ابتسمت في وجهي وقبلتني. التف الجميع حولي، حتى صديقتي اللزجة التي كانت تضايقني أثناء الطابور أخذت تتودد إلي في محاولة للصلح، فاتفقت معها على هدنة أو معاهدة سلام كتلك التي انعقدت بين مصر وإسرائيل.